وغيرها وغيرها وغيرها. الاعلانات كلها كذب وغش ودجل. عصر الاعلام، عصر غسيل المخ، الناس مخها مغسول من التلفزيون اللي بيدي توجيهات. ادي افغانستان بيضربوا في بعض، وحاجه مصيبه سودة، وحاجه بقت. اذا المساله مساله صراع السلطه بقى، مش جهاد في سبيل الله ولا جهاد في سبيل الاسلام. مش عارف، مش عارف. فسؤالك صعب، سؤالك ايه صعب. يا ريت حد من اخواننا بتوع نقابه الاطباء، اللي انا شفت كابولي كتيب عباره عن صور ناس وصور حاجات كويس. وبعدين الناس عاوزه سلاح، هل في امكانيه نقابه الاطباء اللي بتلم الفلوس انها تجيب سلاح وتبعته؟ هل ده السؤال؟ هل في امكانيتهم انهم يأجروا الناس يقاتلوا؟ ما في مرتزقه، في ناس بتحارب بالفلوس بالاجر، بتأجروا. مش عارف. نعم، لكن من الزكاه لا، الزكاه اشترط فيها التمليك. التمليك انت ما تضمنش انك بتملك، ما تضمنش الفلوس راحت فين. متهيألي كده يعني، يعني راحة في سلاح ولا راحة في ايه ولا راحة في ايه. لكن لو انا ضامن ان الفلوس دي هتروح لاطعام هؤلاء الناس كطعام وايه، ما فيش مانع، يبقى ايه يصح من الزكاه. لكن مانيش عارف الموقف، مانيش فاهمه الموقف، انا مانيش فاهم. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: حلفت بالعظيم ان دخل احد من الجيران بيتي لفعلت كذا وكذا بصوت عالي، ثم لجأت إلى ركن من الحجرة وقلت في نفسي: اليوم. ثم دخل اليوم التالي الجيران دخلوا بيتي، فهل علي كفارة؟ والله ما أنا عارف يعني إيه. ودخلت وقلت اليوم في نفسك، زي ما إحنا كنا بنقول دلوقتي اليوم. الكلام ده كنت بتحلفه لمين؟ لنفسك ولا لحد تاني؟ ولا حد بيحلفك؟ بتتوقف. شوف يا ابني حبيبي، في غرفة الكنترول في تابلوه مرسوم في الجامع ده كله، المروحة اللي بترن دي لها نمرة ولها لمبة ولعة هناك عند البهوات اللي هناك، يقدر يعرف المروحة اللي بتزن دي ولا دي، ويقدر يقفلها وبعدين يعملها صيانة بكرة. الوقت أبو النور هنا، الناس اللي بيصونوا المراوح يبقى يشوفوها ويقفلها، عنده في الطابلوه شوفها نمرة كام ويطفيها. نعم. تقدم لابنتي محامي لخطبتها، يقول بعض الشيوخ ان مهنة المحاماة دخلها حرام لجشعهم وابتزازهم لموكليهم. مش بس المحاماة، المحامي والدكتور والصيدلي والميكانيكي والسباك والسمكري والنجار والبهيجي والمبيض والنقاش والمدرس، جميع المهن قد يكون دخلها حرام. جميع المهن، الكتاب، الصحفيين اللي بيبيعوا كلام، مؤلفي الكتب الدينيه، كل ده ممكن يكون حرام. مش كل وحش ومش كله كويس، في كويس وفي وحش، في انسان عفيف وفي انسان جشع، وفي انسان يتقي الله في عمله، في مدرسين وبيدوا دروس خصوصية وبنهم حلال، حلال صف وحلال وصرف فيه، وفي دكاترة مالهم حلال وفي دكاترة مالهم حرام، فيه وفيه. مش كل محامي يبقى وحش، فليه نعمم؟ ما نعممش، لا ما يصحش ان احنا نعمم. فاذا جالك المحامي متأدب لبنتك، ما تبصش لمهنته، بص لخلقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته. ما قالش بقى تشوفوا بيشتغل إيه، ما قالش تشوفوا إيه بيشتغل إيه. إيه بعض الشيوخ، مش ممكن بعض الشيوخ يقول لك كده، مش شيوخ بقى، يبقوا إيه، ناس من اللي بتتكلم في الدين. إنما الشيخ يقول قال رسول الله. معنى كلمة شيخ يعني إيه؟ يعني يرجع كلامه إلى قول الله ورسول الله. قال رسول الله، قال الله كده. واخدين بالكم ولا مش واخدين بالكم؟ فما يقولش كده، ما يقولش كده. فيبني كل مهنه فيها وفيها. الجزار، الجزار في جزار امين وفي جزار ايه؟ غشاش. الفكهاني في فكهاني امين. المزارع فلاح عنده اطيان، تيجي تلاقي الفاكهه دلوقتي كلها فيها هرمونات وفيها بلاوي وفيها حاجات وفيها سماد والمبيدات الزراعيه فيها سموم ومهربة ودخل لو كان بين لسه عنها في جورنال شركات متعددة الجنسية وكلام من هذا القبيل. فيا ابني يا حبيبي ما تبصش للمهنة، بص لأخلاقه ولدينه اللي متقدم لبنتك، أخلاقه إيه ودينه إيه؟ أخلاقه ودينه كويسين أيا كانت مهنته بقى، ما دام على دين هيتقي الله بس. نعم. فتاة بإحدى الكليات العملية تقول يوجد رحلات إلى باجوشة منظمة من الجامعة لمدة أسبوع. رحلات إلى إيه؟ باجوش. باجوش؟ آه. إيه باجوش دي؟ مصيف. مصيف. باجوش. طيب. باجوش. منظمة من الجامعة لمدة أسبوع. كويس. فهل يصح لي الذهاب بدون محرم؟ لا ما صحش. جميع رحلات الجامعات والمدارس للفتيات ممنوعة طالما كانت بره اسكندرية، ممنوعة منعا قطعيا، إن شاء الله تكون للقاهرة، فما بالك بقى إذا كانت لباجوش. جميع الرحلات للبنات خارج مدينة اسكندرية بدل ما عاش أبوها أو أخوها أو أمها، وأمها تكون من القواعد شرط، مش أي أم، ما تبقاش الأم عندها 40 سنة والبنت عندها 20 سنة والاتنين رايحين رحلة سوا، ممنوع، ما ينفعش، ما تقولش أمها معاها، لا، ما تنفعش. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة إنه قادم اليوم من المنصورة ليعرض هذا السؤال. اللي قبل المنصورة بقى، صاحبتك اللي راح مجوش دي، بذمتك وذمة أبوكي تعرفي تعملي بامية؟ تعرفي تعملي برام بامية كده باللحمة الضاني؟ تعرفي تعملي برام رز؟ يا ترى تعرفي تحشي بتنجان أبيض؟ تعرفي تعملي ورق عنب؟ اتعلمي الحاجات دي يا بنتي، اتعلمي تبقي ست بيت، اتعلمي تطبقي الغسيل ازاي، اتعلمي تطبقي الغسيل ازاي، اتعلمي تستفي بيتك وتسويه ازاي، اتعلمي تبقي ست بيت تسعدي جوزك وتنظفي بيتك ازاي. لا تقولي لي كليه عمليه ولا كليه نظريه، بلا خيبه، اتعلمي الحاجات دي. وعايزه تروحي باجوش؟ نعم يا سيدي. اللي جاي من المنصور بيقول اعمل مدرس باحدى الدول العربيه وقمت بخطبه احدى الفتيات والتي لم يسبق معرفتها ولم يحدث نصيب بعد اكتشافي لسوء اخلاقها، وكلما استخرت الله سبحانه وتعالى في امر زواجي رايت في المنام اشباح ضخمه تحاول خنقي او ثعابين ضخمه، مع العلم بانني انام متوضئ وقارئ لايات من القران الكريم، وهذا الحلم يتكرر كلما استخرت الله في هذا الموضوع، حتى لو غيرت المكان او البلد ومع اي فتاه يقع عليها الاختيار. نرجو من فضلاتكم ابداء الراي، فارجو ان تدعوا لي لانني في حيره من امر. مع اي فتاه؟ يعني استخاره مع اي بنت ولا مع البنت اللي سابها دي؟ مع اي فتاه. مع اي بنت؟ لا ده هلاوس، هلاوس يا ابني هلاوس، ما تبصلهاش وما تلقيش اليها بالك، واعزم وتوكل على الله. خد بالك يا اخ المدرس بتاع المنصوره ده، انت وغيرك يا جماعه، الاستخاره مش معناها انك تشوف رؤيه، لا بالعكس، ده اذا صليت صلاه استخاره وشفت رؤيه اوعى تعول عليها لانه قد يكون حديث نفس. الاستخاره معناها ايه؟ الاستخاره معناها انك تصلي الاستخاره وتقدم على ما أنت مقدم عليه من عمل استخرت من أجله، فإن سددت المسالك ما فيهوش خير، فإن فتحت لك المسالك فيه الخير. رايح تخطب بنت فصلي استخارة وتروح بقى قبلك مقابلة كويسة، قدموا لك كزوزة، أنت ما بتشربش كذا بتشرب كذا، قدموا لك الحاجة اللي بتشربها، الاب كلامه كويس وقاعد معاك، حسيت بانشراح، نزلت بدور على تاكسي لقيت التاكسي على طول قدامك، ها وصلك، سواق التاكسي كان راجل طيب، يعني العمليه متيسره ومتسهله فيها الخير. خطبت ونزلت بقى قلت اما اروح اخد ايه علبه شوكولاته وانا رايح، رحت لبتاع الشوكولاته لقيته قافل، بتدور على التاني مفيش، هتنزل بلد بقى. هدور على تاكسي، لقيت التاكسي في واحد قال لك لا انا مش رايح هناك، اروح من هنا، عمل لك حدوته خناقه في التاكسي. ها رحت للبيت عشان تطلع، خبطت على الشقه الغلط، طلع لا يا عم ده مسكنين هنا مسكنين فوق، طلعت فوق فتحوا لك الباب، ايوه بيه ايوه يا فندم، ولقيت المقابله مش هي، ومنظر كده متقفل معاك. ايه بقى ما فيش، واضح جاي لك اعاره، انت بتقول ما عندك اعاره، كنت شايف في دوله عربيه، لقيت اعلان اعاره في دوله الكويت، رحت خدت بعضك عشان تقدم، بصيت لقيت، رحت لقيت الناس قبلوك والمكان فاضي، وما وقفتش في طابور، وقدمت ورقك ومستنداتك ومستنداتك كامله، قال لك تعالى بكره امتحن، تعالى كمان الاسبوع. العمليه مش سهله، مش سهله، مش سهله، مش سهله، كما لو كنت مدفوع يبقى فيها الخير. رحت بقى قال لك هات شهاده التجنيد، شهاده التجنيد ما هي صورتها، لا عاوز الشهاده الاصليه، رحت تجيب الشهاده الاصليه، قال لك لا دي موجوده في القلعه، تروح القلعه تجيب شهاده الميلاد، شهاده الميلاد لمواليد اسوان، انت بتروح مواليد اسوان، هيوردوك بقى ويلففوك، ولقيت العمليه فيها سبع دخات السددة من كل ناحية، يبقى مفيش خير. ادي صلاة الاستخارة، فهمت؟ لانك ابتدى بتقول انت تقدر ولا اقدر، وانت تعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب، اللهم ان كان في هذا الامر خير لي، الى اخر. وتقدم على العمل، مش بقى تقعد تعمل صلاة الاستخارة وتستنى تنام بقى هتشوف ايه. لا يا حبيبي، مش احلام الشيخ علام هي، لا. نعم. تقول هذه الفتاة انها دائمة البكاء في الليل وحدها، ترتدي الزي الشرعي، ولكن والدتها دائمة الشجار معها بسبب ارتدائها لهذا الزي. تقول في الدخلة والخرجة تسبني والدتي بألفاظ وتعيرني، وبتقول لي عمرك ما هتتجوزي طول ما انت لابسه اللبس ده، خلي الحاجات دي بعد الجواز. حاولت اقنعها بان الزواج ليس له دخل بهذا الزي، ولكن كل هذا بدون فائدة، فهي تقول لي سوف أغضب عليك، ولكن ماذا أفعل؟ أرضي أمي أو أغضب ربي؟ يا بنتي إحنا قلنا لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. أمك جهلة، بس جهلة فاهمة أنك لما هتلبسي وتتزوقي العرسان هتخطبك، ما بيحصلش. اللي بيحصل أن الشاب بيدور على البنت اللي متزوقة واللي عاملة شعرها عند الكافير واللي لابسة قصير واللي يقول بيدور عليها، بيدور عليها عشان يمشي معاها مش عشان يتجوزها. ساعة لما يجي يتجوز بقى بيجي لي عم الشيخ عاوز اتجوز، واحدة تكون بتاعت ربنا، واحدة تكون كل يوم كده. العائلات بلا عد ولا حصر، اقول له هات ابنك وتعالى، يقف بره الجامعة على قفا من يشيلها ومعادينا، يروح شوف، هات امه تيجي تقعد مع الستات وتشوف، وتلاقي الامهات هنا اهو قاعدين اهو سامعين، امهات كتير اهم قاعدين اهو بيعملوا ايه؟ يشوفوا البنت ماشية تعالى حلوة، انت في مدرسة، انت في الكلية، انت في الجامعة، شغالين على طول بالشكل ده. والام اللي بتسال لابنها دي وتقول لها تعالي انت سنك كام سنه؟ قالت لها انا سني 14 سنه يا طنط. الله ده البنت صغيره، ما عندكش اخت اكبر منك؟ العيال بيخافوا، بيقول لك بيستجوبونا في الجامع دول ايه؟ بيدوروا على عروسه لعرسان. المهم بقى ان 70% من العرسان جايين من النوادي، مش من هنا، مش من عندنا. خلص خلص هناك الأبجدية، النوتة خلصت، جاي يجوز بقى، عاوز يجوز منين؟ مش من اللي هناك، اللي هناك دول مش للجواز، اللي هناك دول ايه؟ للفسحة. اما يجي يجوز بقى عاوز يجوز مين؟ اللي لابسة بقى وكده. فأمك جهلة، بس جهلة بغض النظر عن يعني الطاعة والمعصية، فهميها الكلام، قولي لها يا ماما، يا ماما الشيخ بيقول كذا كذا كذا، وسمعيها الشريط. فأمك مش واخدة بالها. وبعدين اللبس بقى من عدمه، ومسألة الجواز ده قضاء وقدر، وده نصيب، وده رزق، وربنا هو الرزاق. كل الكلام ده عاوز إيمان راسخ، إيمان راسخ بأن المسائل دي كلها بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. لا حد يقدر يقدم جواز، ولا حد يقدر يأخر جواز، ده فيها ذرية، ده فيها خلق. لأن عشان واحد يتجوز واحدة معناها إيه؟ معناها إنها هتحبل، معناها إنها هتخلف، ده خلق. هل يستطيع احد ان يقدم خلقا او يؤخره خلقا؟ يبقى ما حدش. واحد شيخ ديك النار منزل كتاب وعامل عنه اعلان في الجورنال بيعالج تاخير الجواز وتدخل ابليس والكلام ده في الجورنال اعلان. شوف وصلت التجاره بالدين لدرجه ايه؟ يعني ابليس يخلي البنت ما تتجوزش، السحر والشياطين والحاجات دي، يبقى في شرك بقى، يبقى ربنا مش لوحده بقى، حاجة. شوف ازاي اعلان في الجورنال، اعلان في الجورنال. نازل على كتاب وكاتبه للأسف الشيخ مش عارف ايه، حاجات مؤسفة. فيا بنتي ما تطيعيش امك، لا طاعت المخلوق في معصية الخالق، وفهميها ان الجواز اسمه ونصيب، وان اللي بتتجوز النهاردة هي اللي لابسة مش اللي مش لابسة، وان اللي مش لابسة يوم بتتجوز بتتجوز واحد عاوز ايه يتبهى بيها، يتبهى ايه بيها، مبقاش امين عليها، وكلام من هذا القبيل. نعم. فتاة اخرى تقول ارتدي ازياء شرعي والحمد لله منذ فترة قصيرة، ولكن قبل ارتداء هذه الملابس كنت مخطوبة وخطيبي لا يصلي ويشرب، وأنا أعلم أن الهداية من عند الله، ولكن المشكلة في والد خطيبي الذي سوف أعيش معه في منزل واحد، وهو يشرب باستمرار ولا يستطيع أن يقلع عن الشرب بحكم سنه الكبير، وقد نصحت خطيبي أن نعيش في مسكن آخر لسوء تصرفات والده أثناء الشرب، ولكن ذلك بغير استطاعته لأن والده كبير ولا يستطيع أن يتركه وحيدا. ماذا أفعل؟ هل أستمر معه أم أتركه؟ فأنا في حيرة ولا أستطيع أن أقرر، وأهلي تركوا لي حرية الاختيار. ما ينفعكيش، ما ينفعش يا بنتي، بدم بيشرب خمرة ما ينفعش، وبدم أبوه بيشرب خمرة وهو حيسكن مع أبوه ما ينفعش، أبوه حيسكر ويقوم عليكي بالليل مش عارف مين اللي نايمة، هيبقى الموقف ايه؟ يبقى الموقف ايه؟ مش بس كده، الولد ابنه لما يذكر هيعاملك شكل ايه؟ انسان فاقد العقل، كيف يعاملك وهو سكران؟ النقطة الثالثة، الخمرة ملعونة، ملعون شاربها، ملعون شاريها، ملعون بائعها، ملعون مجالسها، دلعنا نازلة على طول. ما ينفعش يا بنتي، ما ينفعش. نعم. أريد أن أتبرع بمبلغ من المال في بناء المسجد كصدقة جارية، ولكني أريد أن يكون هذا المبلغ أو هذا المال ضمن المال الذي يشترى به طوب الجدران للمسجد، أي في البناء ليس في الصيانة. إشمعنى؟ هو يقول هذا كويس. ما وبعدين فما رأيكم؟ لا مش لازم، أطمع من الله أن تحققوا لي هذا المطلب. لا مش لازم، ومع ذلك حسب نيتك، احنا لسه علينا فلوس للمقاول بتاع الكهرباء والمقاول بتاع المباني، ما دفعناش تأمين 500 وتأمين 500 تانيين، وفي الوقت نفسه الأعمال النهائية لسه ما خدش حقها. عندك كام هتدفع؟ احنا علينا لحد الوقت لسه ما دفعناش حوالي 250,000 جنيه. هات وين وانت ان ده يكون في ايه؟ فيما تم بناء ماشي، لكن هي ما تفرقش يا ابني. احنا كمان بدأنا بنعمل بنخطط عشان سلم اخواننا بتوع الحضرة، السلم بيتخطط وبيترسم، يوم السبت هيوقع، يعني جاي المقاول وجاي المهندسين ومكتب الاستشاري يوقع الارض، هنا اول درجة هنا اخر درجة، هنا البسطة مش سلالم على طول كده عشان ما يطلعش يتعب، سلمتين وبسطة سلمتين وبسطة، وهنسيب السلم ده لوحده ونعمل حاجة جديدة واحواض ظهور، وهنجمل المنطقة وكلام من هادي، عايزة فلوس برضو اهو، ده بقى طريق مش جامع، ده طريق. ما رأيك فيه كمان؟ ده اللي يتبرع له ياخد ثواب ولا ما ياخدش؟ انتوا عارفين الحديث، مر رجل في طريقه بغصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له، لقى شوك في الطريق شاله حطه بعيد، قال لك يمكن حمارة ماشية حصانة ماشية بني آدم ماشي يتعور، فأخره بعده عن سكة الناس، شكر الله له فغفر له. فاحنا عاوزين نعمل سلم للبني آدمين اللي ماشيين بالزحلقة وبيقعوا الناس كبار السن والدنيا ضلمة وخلاص، احنا خدنا اعتماد 5 فوانيس من الصفرة الكبيرة دي هتتركب هنا، بس طالبين المظلة تتشال عشان العمود داخل جواها، وقلنا بكرة تتقص المظلات عشان يعرف يشيل العمود ويركب العمود، ويوم السبت هيوقع السلم ان شاء الله على الطبيعة، مهندسين هيجوا يوقعوا هذا، عاوزين فلوس له. انا ما اعرفش لسه هيكلف كام لان لسه العطا ما تقدمليش، فابدأوا يلا شدوا حيلكم في التبرعات، نسدد اللي علينا لله للمقاولين بتوع الجامع وعشان السلم، وانت بتنوي انوي بقى الطريق للناس، تمهيد بتمهد الطريق. ها للناس او بتنوي انك انت تسدد من الفلوس اللي فاتت، لكن لعلمك بناء المسجد او صيانه المسجد الاثنين شيء واحد، ما تفرقش. وما تحاسبش ربنا عشان ربنا ما يحاسبكش، فاكرين دايما اقول لكم كده، قول يا رب، لان ربنا لما بيقبل يا ابني العمل وان تكو حسنه ايه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجر عظيم، بس يقبل. نعم. سؤال: اصبت بالتهاب في الاصابع حول الاظفار واشار اليها الطبيب بوضع طلاء اظفار وهذا هو العلاج الوحيد وايضا ينقض الوضوء، ماذا افعل؟ اني طبيب ده اللي اشار بوضع طلاء الاظفار؟ اني طبيب ده؟ غير الطبيب طبعا، دي بنت اللي بعت الكلام ده. ما قالتش، ما بقى انت هتروح للدكتور برضو يقول لك حط منوكير في ضوافر رجليك يا حاج مختار، برضو لازم اللي رحاله بيت، ولازم البيت لما قالت له قال لها حط يا اختي منوكير. ده اول مره اسمع ان المنوكير علاج للالتهاب اللي حوالين الاظافر، ايه المسخره دي؟ وصلت لحد فين؟ طب ولما كانش فيه منوكير نعمل ايه؟ في حد يقول الكلام ده؟ في حد يفكر في كده؟ روح يا بنتي لطبيب مسلم حاذق، روح لطبيب مسلم حاذق. وفي هنا اساتذه امراض جلديه، مش عاوز اقول اسامي عشان ما بقاش بعمل له دعايه، في ناس كتير هنا على مستوى، وعلى مستوى كويس جدا. وفي الدكتور في مصر الشهير قوي اللي بيجيبوه ساعات في التلفزيون ويتكلم كلام ديني وحاجات زي كده، وابوه كان دكتور برضو امراض جلديه، مشهور قوي يعني. ففي ما اقول لك حط منوكير، طب وشفايفك تحط فيها ايه يا ترى؟ نعم. امراه تقول انها تبلغ من العمر 34 سنه متزوجه، افطرت عده ايام من رمضان لم اعرف عددها بالتحديد لانها من زمن بعيد، بعضها بسبب ضعف في الصحه وبعضها بسبب بدون سبب، فهل كفارة واحدة تكفي أم لا؟ أنت تنوي أنك تقضي ما عليك من صيام، وتصوم على قد ما ربنا قدرك، وتنوي أصوم من اللي علي إن شاء الله، أصوم من اللي علي، أصوم يوم الاثنين مرة، يوم الثلاث مرة، يوم الخميس مرة، يوم السبت مرة، كده على قد ما تقدر تصوم وخلاص، ما تحسبهاش. قول يا رب وصومي من اللي عليك، هتحس بطعم الصيام بعد كده وتحبيه، وهتبطل انك تصومي كده على طول من غير ما تحس بقى قضيتي ما قضيتيش، مش هتحسبيها، لان اصبح طعم الصيام بالنسبه لك جميل. اللي بيصوم كل يوم اثنين يا جماعه، يجي يوم الاثنين الصبح يقوم الصبح ملوش نفس الاكل نهائي، اتعود. اشمعنى يوم الاثنين؟ شيء الهي. كل يوم يقوم الصبح جعان عاوز يفطر، يجي يوم الاثنين بالذات يقوم مش طايق ريحه الاكل. ليه؟ يعني لو ناسي ان النهارده الاثنين يفتكر بايه؟ بان نفسه مسدوده. الله، نفسه مسدوده ليه؟ ده النهارده الاثنين، سبحان الله. بس يلا. نعم. نفس السائله بتقول: وبالنسبه لصوم شهرين متتاليين كيف يتم ذلك مع ان المراه لها عذر شهري وهو الدوره الشهريه؟ بتعفى عن العذر الشهري وتحتسبه، بس الوحيدة. لكن الرجل لا، إذا انقطعت الشهرين يعيد من الأول، لكن المرأة إذا انقطعت بالحيض فلا إعادة عليه، تكمل. نعم. أرجو الإفادة عن ذكرى الأربعين والسنوية التي يقيمها الناس لموتاهم. الأربعين والسنوية والخميس بدع لا تصح مطلقا، كل دي بدع لا تصح، ما فيش حاسمها أربعين، مش حاسمها خمسان، خميس رجب وخميس معرفش إيه وخميس إيه، وما فيش حاجة اسمها سنوية، كل دي بدع ولا تصح مطلقا، وخصوصا ان الاربعين دي اصلا عادة فرعونية مش موجودة غير في مصر بس، خدوها القبط من الفراعنة ثم انتقلت الى الناس فصارت بدعة وعرف، وهي خاطئة. الاساس فيها ان عملية التحنيط كانت بتاخد 40 يوم، وبعدين يعملوا الجنازة، المراكب الجنائزية بقى، وياخدوهم اليوم البر الشرقي للبر الغربي عشان يدفنوه في الهرم والمقابر بتاعتهم وكلام من ده. فكان الكلام ده بيحصل بعد 40 يوم، ادي اصل 40. ولذلك حتى تجد في الجرايد الجماعه المسيحيين يقول جنازه ال40، هي جنازه، الراجل اتدفن إنما مسمينها جناز الأربعين لأنها كانت بتبقى جنازة فعلا. يعني اللي كان يموت من الفراعنة ما يدفنش غير بعد إيه 40 يوم، هذه أصلها. فهي بدعة، بدعة خاطئة. يعني حتى بالنسبة للقبط ليس في دينهم هذا، وتجد القبط الموجودين في البلاد الغربية ما يعرفوش حاجة اسمها 40 دي، ما يعرفوهاش، ولما تقول لهم عليها يضحكوا. نعم. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سيدي الفاضل، أنا شاب في العقد الثالث من عمري ومن عائلة كبيرة، وكنت متزوج أيضا من أسرة عريقة وكبيرة أيضا، ووضع حالتي المادية لا بأس به والحمد لله، وأنني تخرجت من إحدى الجامعات العربية، وكنت قبلها حاصل على مؤهل فوق المتوسط، والذي أعمل به في إحدى الهيئات الحكومية حتى الآن. ولكني كنت على غير دين الإسلام، فأشهرت إسلامي منذ 25 يوما، علما بأنني كنت أتبع دين الإسلام منذ أكثر من 4 سنوات، ولكن ظروفي العائلية كانت تحول بين إشهار إسلامي في ذلك الوقت، وعندما أيقنت تماما أن هذا هو الدين الصحيح تركت كل ما أملك، مالي وأهلي وزوجتي وابنتي وبيتي، وأنا لست نادما على ذلك، فأنا لا أبغي غير وجه الله، ولا أطمع إلا أن أكون من الصالحين إن شاء الله. أريد أن أسأل فضيلتكم: هل ما مضى من عمري سوف أحاسب عليه؟ وما عقابي؟ وماذا أفعل كي أكفر عما مضى، رغم أني لم أغضب ربي قط حينما كنت على غير الإسلام؟ وهل يقبل مني؟ أولا، كل ما مضى من عمرك بما فيه من معاصي، افترض أنك شربت الخمر أو زنيت أو سرقت أو مهما ارتكبت من معاصي، كل ذلك غفر لك بمجرد إسلامك. الإسلام يجب ما قبل، الإسلام يجب ما قبله مهما كان، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب. أكبر ذنب كان هو الكفر، فأنت ربنا خلصك من الكفر وأسلمت بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، انتهى خلاص. كل ما مضى أنت غير مسؤول عنه، غفر لك كأنك ولدت يوم أسلمت، مش يوم إشهار إسلامك، لا، يوم ما اعتنقت الإسلام اللي هو من 4 سنين زي ما بتقول. انت خلصت سؤاله كده مش كده؟ ايوه. انا بقى عاوز اقول لك حاجه، انت سؤالك كده خلص، وانا بقول لك انت ما دام يوم ما اعتنقت الاسلام اللي فات كله خلاص ممسوح، انت سبت بيتك ليه؟ وسبت مراتك ليه؟ وسبت بنتك ليه؟ انت مش عارف ولا ما تعرفش ان المسلم له ان يتزوج بمسيحيه؟ يعني زواجك بالمسيحية ده اللي انت ماشي عليه ماشي، فانت دلوقتي دي زوجة وزوجة مسيحية، والبنت بنتك هتبقى على دينك لان البنت على دين الاب، فانت ليه سبتهم؟ ما تسيبش بيتك وخليك في بيتك وخلي مراتك معاك، وين عارف يمكن ربنا سبحانه وتعالى يهديها كما هداك. ها؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فلا، أنا بنصحك ترجع لبيتك وتاخد بنتك في حضنك وتاخد مراتك في حضنك وتعطف عليها وتاخد وتدي معاها في الكلام، وربما ربنا يشرح صدرها وما تكبرهاش وما تضغطش عليها، وعاوزة تبقى على دينها تبقى عليه، لكن ما فيش ما يمنع إنك مع الوقت بانتهازك للفرصة بالحكمة، بالحكمة ها؟ واحدة واحدة تحاول توريها النور اللي انت شفته ازاي، وتحاول توريها، ولعل الله يشرح صدرها للإسلام. لكن ليه تسيب بيتك وتسيب بنتك؟ لا غلط، ارجع. ما لم يكن هم اللي طردوك، ده وضع تاني، ده وضع تاني يحتاج منك لشيء من التصرف يعني. نعم. هل استخدام الأعضاء البشرية لجسم الإنسان في مجال البحث العلمي ومجال التشريح بكلية الطب، هل هذا يعد تمثيلا بغوثة الآدمي وهل هذا جائز شرعا؟ والله هم أجازوه الفقهاء باعتبار أنه شيء ضروري وأنه لصالح المسلمين وأنه إنه كلام من هذا القبيل، لكن للأسف الشديد الدول الغير الإسلامية سبقتنا وبقت كل الأعضاء اللي انت بتتكلم عنها دي أعضاء صناعي بلاستيكية أعضاء صناعية، فما بيستخدمش خلاص الأجزاء البشرية الحقيقية والحاجات اللي بشكل ده غير في الدول المتخلفة اللي زي حالتنا كده. فلعل وعسى تستطيع بلدنا أنها تستورد مثل هذه الأعضاء اللي هي صناعي، لكن إلى أن يتم هذا الضرورات تبيح المحظورات. نعم. قبل التزامي بمنهجكم المبارك لم يكن لي شيخ مربي ولا طريق التزم به، بل كنت دائما اتردد على كثير من الطرق الصوفية والجماعات المختلفة، وكنت عهدت الله منفردا على تلاوة أذكار معينة بأعداد معينة وزيارة الأولياء، ولكن حدث أن اختلطت علي الأمور ومرضت وأصبت بتعب شديد، فلجأت لأحد الشيوخ وأخذت على يده عهد بأذكار معينة بأعداد معينة، ونصحني بالالتزام بشيخ واحد مربي وطريق واحد، والتزمت بكم شيخا وبالطريق، ولكن أصبح لي نصيب وافر من حفظ القرآن الكريم، ولكن كلما مرت علي الآيات التي تحث على الوفاء بالعهد أشعر بذنب كبير، فتارة وفي وتارة أترك. لا لا، شوف يا ابني، القرآن يجب كل شيء، القرآن يجب كل شيء، أعلى مقامات ودرجات الذكر على الإطلاق قراءة القرآن، أنت تذكر الله بكلامه خلاص. فأيا كان بقى ما أنت حبيت تقول، مثلا تقول كل يوم تقول سبحان ربي قدوس، تقول كذا، تقول آية كذا، تقول خلاص، بدل بدأت تحفظ في القرآن انتهينا، كل اللي أنت بتقوله ده سيبه وتمسك بالقرآن، لأن حفظ القرآن لا يعادله شيء يا ابني، لا يعادله شيء، لا يعادله شيء. ويكفيك حديث السيدة عائشة، يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة يقال له اقرأ كما كنت تقرأ في الدنيا، ودرجتك في الجنة عند آخر آية تتلوها، وعدد درج الجنة بعدد آيات القرآن، يكفيك دي. وبعدين الإنسان لو بيحفظ في القرآن وبعدين بيقرأ مثلا كل يوم صور أخرى من المفصل، أنا بنصحه بقوله ما تقراش، ما تقراش غير الورد بتاعك بس، لأن يختلط عليك، يختلط عليك. يعني أنا ما قريتش جزء عامة، طول ما أنا بحفظ القرآن ما قريتش حاجة من جزء عامة لحد ما وصلت له، لحد ما وصلت له عشان أحفظه. شوف قد إيه. فدي نصيحتي. نعم. أعرف فضيلتكم أني منضم لإحدى المجموعات بالمسجد وأقوم بحفظ القرآن والحمد لله، وقد قطعت شوطا كبيرا فيه بتوفيق من الله، لكن زوجتي تتضايق كثيرا عندما أقوم بقراءة الورد أو عندما أقوم بالحفظ بالمنزل بحجة أن هذا يأخذ كل وقتي، فأعرفك أنها معي الآن بالمسجد وأرجو توجيه كلمة لها أو توجيه كلمة لي إذا كان هناك خطأ من ناحيتي. والله هو أنا مش عارف إيه اللي بيحصل عشان أقدر أوجه الكلمة لك ولا لها، إنما أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. يعني ما فيش مانع إنك أنت تصحى الصبح تصلي الفجر، مراتك هتقوم تصلي وتقوم تنام، هي انت ما تنامش، خش في اوضه تانية واقعد اقرا وردك، خلاص خلصت وردك بعد كده طول النهار انت فاضي. ممكن كده، ممكن الظهر مراتك بتنام انت ما تنامش الظهر تقعد تقرا وردك، ممكن ممكن كده، ممكن هي بتتفرج على المسلسل وانت ما بتتفرجش عليه، وقت ما بتتفرج على المسلسل تكون انت بتقرا وردك، وهكذا. يعني ممكن تنظم نفسك بحيث انك تبقى وقت لها وقت لك. هي كمان لازم تعرف ان الامان والضمان لها والاستمرار حياتها الزوجية ولتوفيقها في الحياة الزوجية ولصلاح اولادها والسعادة كلها في انك تبقى راجل من بتوع ربنا يوم ربنا يرعاك. انما لما تحاربك في وردك وتحاربك في قراءه قرانك ربنا يقول لها كده برضو بتحاربيه في ذكري، وانا اللي برزقك وانا اللي بعملك وانا اللي بديكي وانا اللي بسترك وانا اللي مخلي جوزك يحبك. طيب مادام كده يلا يا عم اتفرج معها على المسلسلات والسهرات وافلام الفيديو وهات لها بقى الغرقانه ها، وواحده واحده ايه تنوشوا منك واحده تانية اشطر منك وتيجي تعيط تقول لي جوزي عمل وغدر وخني وبعد عشره كذا سنه. طب ما هنت الزوجه مصلحتها ان جوزها يبقى ايه، يبقى مدهول، مش يبقى صالح بس، مش يبقى تقي بس، مش يبقى حافظ قرآن بس، يبقى مدهول عشان ما عادش ياخده منها. لحسن دلوقتي الرجالة بقوا نادرين قوي، بقوا قلة الرجالة دلوقتي المقتدرين واللي قادر يفتح بيت قلة. فأي واحدة ربنا بيرزقها ببني آدم صالح تحمد ربنا سبحانه وتعالى وتسجد له شكرا ليلا ونهارا، مش تقول له انت بتقرا ورده وما بتقعدش عاوز يحبك يعني يقعد يقول لك ايه قصص غراميه. لا مالكيش حق، خدي بالك ها، خدي بالك اهي دي كلمه لك وكلمه لها. نعم. ورد في كتاب فضيلتكم الخامس وبالتحديد في المقدمه ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو دعوه الخليل وقره عين اسماعيل وبشرى ابن البتول، فمن هو ابن البتول ومن هي البتول وما معنى كلمة بتول؟ ابن البتول هو المسيح عيسى ابن مريم، والبتول هي مريم العذراء، والبتول لم يمسسها بشر من قبل، القانتة الصادقة الطائعة، صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. لأن التبتل الانقطاع للعبادة، التبتل في الأصل الانقطاع للعبادة. نعم. أخي سوف يتم 21 عاما وله بعض النقود. طبعا هو بس ابن البتول، لكن انت عرفت ابن الذبيح يعني حفيد سيدنا إسماعيل، والخليل هو سيدنا إبراهيم. نعم. أخي سوف يتم ودعوة الخليل إن ربنا وابعث فيهم رسولا منهم فاستجاب الله له للدعوة، هو ده محمد عليه الصلاة والسلام. والذبيح إسماعيل والنبي صلى الله عليه وسلم من نسله، وبشرى ابن البتول بشرى المسيح، لان المسيح قال ايه ومبشرا برسول ياتي اهو كده. نعم. اخي سوف يتم عمره 21 عاما وله بعض النقود في المجلس الحسبي عن 7 اعوام مضت بعد وفاة والدي، وسوف يكون في زيادة حوالي 2500 جنيه عن المبلغ الحقيقي وهو 5000 جنيه، وهو يقول بأن هذه الزيادة ليست من حقنا لأنها وضعت في بنك من بنوك الدولة التي تتعامل بالربا، مع العلم بأن منزلنا القائمين فيه بعد عمل العمدان به والأساس أصبحنا في مديونية، فهل نضعهم في سداد بعض الديون أم ينقصهم أم نضعهم في خير مثلا في مسجد أو مستشفى أم نرميهم في البحر على حد قوله؟ مش عارف أرد أقول إيه. أنا قلت قبل كده أن الناس اللي بتبقى في المجلس الحسبي فلوسها موجودة يستطيع أن يروح المجلس الحسبي ويطلب أن يوضع ماله في بنوك إسلامية، وكان زمان المجلس الحسبي بيحط تعليمات يحط في بنك كذا وكذا، دلوقتي الحمد لله الناس بدأت تفهم، وبالتالي لما بيروح الوصي على القصر ويطلب أن يكون ماله وديعة في بنك إسلامي المجلس الحسبي بيوافق. فليه ما عملتوش كده من الاصل؟ يعني ليه ما عملتوش كده من الاصل؟ بدل ما تيجي دلوقتي تسالني وتقع في هذه الحيره وتقول دلوقتي بيقول. والله يا اخي ربنا سبحانه وتعالى بيبارك ربنا في الحلال، وعمر الحرام ما ربنا بيبارك فيه، بل بالعكس الحرام يذهب الحلال. نعم. أقول صاحب هذه الرسالة مرض ابني، وبدلا من أن أعطيه زجاجة الدواء أعطيته خطأ من زجاجة مبيد سام ونقل للمستشفى وفارق الحياة، هل أصبح بذلك قاتله؟ وما حكم الدين في تصرفي هذا علما بأن ابني هذا كان في 9 من عمره؟ هو طبعا أنت ما تقصدش، أنت ما تقصدش، وده بيعتبر من قبيل القتل الخطأ، ولا إثم عليك ولا يؤاخذك الله تبارك وتعالى بذلك، لكن المفروض عليك إنك بقى تكفر عن هذه الخطيئة يعني بأسلوب ما. فأنت أب وده ابنك، وما أصبت فيه أنت بمصاب، ما فيش بعد مصاب، وربنا سبحانه وتعالى يصبرك يعني. فطبعا ده قتل خطأ، قتل خطأ. فطبعا ما فيش فيه هدية، لأنه ده لو كان ابن غيرك كان عيبه فيه طبعا ديه، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فطبعا ما فيش فيه الدية، لكن نقدر نقول إن أنا مش عارف برضو سنك إيه وضعك إيه، نقدر نقول إن لك إنك أنت تصوم بقى، تصوم. نعم. صلى منفردا ثم سهى في صلاته ونسي أن يسجد للسهو فسلم، ماذا يفعل؟ يعيد صلاته، إلا إذا كان افتكر بعد السلام مباشرة، يعني إذا لم يطل الفصل. وهات كتاب إسلام وأركانه شارح فيه كل الحاجات يا جماعة، كتاب الإسلام وأركانه مهم جدا لأنه مختصر، مختصر، ومن أهم الكتب اللي صدرت كتاب التربية في الإسلام. يعني إذا كنت جبته ادي هدية، ادي هدية لحد. الناس مش عارفة تربي ولادها، الناس مش قادرة تفهم المعاشرة الزوجية شكلها إيه. يعني كتاب التربية في الإسلام كتاب مهم جدا إن احنا ننصح الناس بيه، نديه لأصحابنا وأحبابنا وإخواتنا وأولادنا، نخليهم يقروه ويحتفظوا بيه ويحاولوا ينفذوا ما هو فيه. فكذلك الإسلام وأركانه لازم تنتبه وتدرس فين الحاجات دي اللي موجودة فيه. فإنت سهيت في صلاتك وسلمت، افتكرت وإنت قاعد لسه ما قمتش، قوم جيب اللي أنت ناسيه وبعدين تسجد لسه. لكن قمت بقى وخرجت ورحت وجيت قلعت ولبست، هتعيد الصلاة. نعم. يقول إنه من رواد هذا المسجد ويبلغ 25 سنة. يقول سبق لي الزواج من إحدى الفتيات وقد استمر الزواج 5 شهور وبعدها تم الانفصال، ثم تم زواجي من فتاة أخرى منذ 9 شهور، وأحيانا يغلب على إحساسي عدم حبي لها، وقد يسبب هذا الإحساس في المعاملة السيئة التي أعاملها بها، مع العلم أنها فتاة تتوفر فيها جميع الصفات الممتازة، وأنا أعترف أني ما كنتش أحلم أتزوج فتاة بهذه الصفات. فهل هذه الحالة مرض نفسي نتيجة فشل في الزواج الأول، أم هو وسوسة شيطان، وماذا أفعل؟ ولادي هو حالة ثالثة خالص، وهي عدم إحساسك بالنعمة. بس ما أنتش حاسس بنعمة ربنا عليك، فحس بنعمة ربنا عليك. وبعدين يا ابني عمر البيوت ما كانت بتقوم على الحب، البيوت بتقوم على حسن المعاشرة وتقوى الله مش على الحب. وكثير من البيوت التي قامت على الحب انهدمت بالبغضاء وضاع الحب. يعني المسألة مش مسألة انك بتحبها وما تحبهاش، لا يا ابني حرام عليك، بدل انت بتشكر فيها كده يبقى اتقي الله فيها، اتقي الله فيها وأحسن معاشرتها، لأن ربنا قال وعاشروهن بالمعروف. ده وصل بيك لدرجة وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأنت ما بتكرهاش تقول ما بحبهاش. يا ابني الزواج مش حب، الزواج معاشرة، الزواج سكن، الزواج أم هتجيب أولاد. كتاب التربية في الإسلام أنا كاتب لك فيه، وارجع فيه وشوف. وإنت بتختار الزوجة انت ما بتختارش ست عشان تحبها او انسى، انت بتختار ام لاولادك. لو كل عريس يجي يخطب بيدور على عروسة بيدور على ام لاولاده، اختياره هيختلف. انما للأسف الشاب بيدور على ايه؟ بيدور على الانثى. واخدين بالكم ومش واخدين بالكم؟ بيبص لنفسه، عاوز انسى، عاوزها ايه؟ شعرها لونه ايه؟ طولها شكله ايه؟ حجمها ايه؟ تخنها ايه؟ رفعها ايه؟ عينها لونها ايه؟ تقاطعها شكلها ايه؟ بيبص لنفسه. قصير النظر واللي بيبص له ده كله ديته شهر وينتهي. لكن العاقل لما يجي يدور على عروسه يدور على ايه؟ ام لاولاده. هم فين؟ جايين في صلبه، في صلبه مستنيين المعون اللي عايزينه فيه. فلو بحث، لو بحث عن ام لاولاده هيختلف معياره. فانت يا ابني يا حبيبي اللي بتسيء معامله مراتك، اتق الله في نفسك، واتق الله في اولادك، واتق الله في زوجتك. نعم. رساله بتوقيع طفل مسلم. قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول المقصود بالفتح هو فتح مكة، والمقصود هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال: هل الرسول له ذنوب تقدمت أو تأخرت؟ هو طبعا المقصود هنا بالفتح مش فتح مكة، مش شرط. مين قال كده يا ابني؟ الفتح ممكن يكون فتح خيبر مش فتح مكة. أنا بنصحك يا طفل يا مسلم إنك تاخد شرح الآية دي من الشرايط المسجلة من عند المهندس أسامة وتسمعها، بدل ما أنت بتحب كده تعرف وتسمع وهل للنبي ذنوب ولا ما فيش ذنوب. هتجد إن احنا شرحنا وقلنا كمان النبي صلى الله عليه وسلم بقول: إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يعني إنه ينسى شوي، إنه يسرح شوي. وبعدين قلنا برضو أنه حسنات الأبرار سيئات للمقربين. فمسألة الذنب وكلمة الذنب بيعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أنه العصمة بيده، وأن المعصوم من عصمه الله، وأن مهما الإنسان بلغ أعلى درجات الرقي في الكمال الخلقي والديني والبشري برضو يبقى إيه؟ يبقى برضو قد يكون له. فهي كلمة الذنب بتختلف يعني كتسمية يعني. نعم. رسالة أخيرة يقول صاحبها: ارتبطت بخطبة فتاة من أسرة على دين وخلق طيب، وبعد عام أراد والد الفتاة أن يلحقها بعمل في مكان حكومي لا يعمل به سوى السيدات فقط، وهذا العمل به مبيت 2 أسبوعيا. فأكدت لوالدها أنني لن أقبل هذا العمل، إلا أنه أوضح لي إنه عندما تصبح الفتاة في بيتي سأكون حر في هذا، أما الآن فالقرار في يده. ما رأي فضيلتكم وماذا أقول له علما بأن الفتاة لا ترغب في هذه الوظيفة؟ أسرع بالزواج. وافق أبوه، وافق، بدم البنت عاوزاك، وبدم البنت أنت راضي عنها، وبدم من أسرة كويسة وأنت راضي، خسارة ما تسيبهاش، ما تسيبهاش، خده بالتدريج بالراحة. اتفق مع البنت، بدام البنت موافقاك خلاص، وانت سارع بالزواج. يمكن الراجل محتاج لقرشين يكمل بيهم الجهاز مكسوف، يقولك بيشغل بنته علشان ياخد قرشين، يمكن ما احناش عارفين ظروفه. وبدام لا يعمل فيها الا سيدات والمكان كله ستات وما فيهوش حاجة والبنت مش موافقة، اما ان البنت تعيط لابوه تقول له: يا بابا مش عاوز اشتغل، تيجي منها مش منك عبيط، تيجي منها. ها؟ واما انها ما تقدرش، انت تحاول تشد حيلك وتسرع بالجواز. يوم ما تتجوزها اقعدي، قعدت خلاص. نفس السائرة يقول صاحبها: ارتبطت بخطبة فتاة من أسرة على دين وخلق طيب، وبعد عام أراد والد الفتاة أن يلحقها بعمل في مكان حكومي لا يعمل به سوى السيدات فقط، وهذا العمل به مبيت 2 أسبوعيا. فأكدت لوالدها أنني لن أقبل هذا العمل، إلا أنه أوضح لي أنه عندما تصبح الفتاة في بيتي سأكون حر في هذا، أما الآن فالقرار في يده. ما رأي فضيلتكم وماذا أقول له علما بأن الفتاة لا ترغب في هذه الوظيفة؟ أسرع بالزواج. وافق أبوه، وافق، بدام البنت عاوزاك، وبدام البنت أنت راضي عنها، وبدام من أسرة كويسة وأنت راضي، خسارة ما تسيبهاش، ما تسيبهاش، خده بالتدريج بالراحة. اتفق مع البنت، بدام البنت موافقاك خلاص، وانت سارع بالزواج. يمكن الراجل محتاج لقرشين يكمل بيهم الجهاز مكسوف، يقولك بيشغل بنته علشان ياخد قرشين، يمكن ما احناش عارفين ظروفه. وبدام لا يعمل فيها الا سيدات والمكان كله ستات وما فيهوش حاجة والبنت مش موافقة، اما ان البنت تعيط لابوه تقول له: يا بابا مش عاوز اشتغل، تيجي منها مش منك عبيط، تيجي منها. ها؟ واما انها ما تقدرش انت تحاول تشد حيلك وتسرع بالجواز. يوم ما تتجوزها اقعدي قعدت خلاص. نفس السائل يقول ما رأي فضيلتكم في موضوع قائمة المنقولات اللي هي القايمة؟ اعملها له اعملها له مخه صغير. ما تقوليش بقى أسرة متدينة، ما ساعات بقى متدين لكن مخه ايه؟ مخه صغير، طيب وصالح وبيصلي ويعرف ربنا، لكن عقله صغير ما يجراش حاجة. عاوز قايمة يكتب عليك استلمت انا الموقع ادنه فلان الفلاني سرير باربع عمدان واتناشر لوح خشب اتنين مرتبة منجدة بالقطن بقماش مش عارف كذا كذا كذا حلة مسكوفي ومصفى باليد. راجل اهبل ده، انت حياتك كلها هتبقى لمراتك، حياتك ومرتبك وهو حيموت ويسيبكوا. لكن هي ناس بيتهيالوا انه بكده بيضمن ايه؟ قال يعني مستقبل بنته انه كاتب عليك قايمة عشان ما تجيش تطرد البيت من البيت وتقفل الباب وتغير قانون البيت وكلام اللي ما بيحصلش النهاردة. اكتب له اكتب له القايمة اللي هو عاوزها وما تفرش معاك، لان كتبتها ما كتبتهاش من المسلم به عرفا ان العفش عفش ايه؟ الزوج. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده، اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده، اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.